والتنوير. بمعنى؟ بمعنى أنه مثال يقال للتبصر والتدبر من موجة الإفراط والإسهاب في هوجة الإغراق في الإنجاب. فيلسوف. وما يترتب على ذلك يا بنيتي من العجز عن تحمل أثقال أو أحمال من يكفلهم رب الأسرة من الأهل أو العيال. نعم، ولكني قرأت ضمن ما قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف جليل: إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال. نعم نعم، الواقع يا بنيتي، الواقع أن نبي البر ورسول الخير قال أيضا: الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. صح، ولقد قرأت أنا أيضا أكثر من حديث شريف يؤيد ويؤكد أن أحب خلق الله إلى الله هو أنفعهم لعياله، أو هو من أحسن إلى عياله، أو هو أبرهم لعياله. نعم نعم، فماذا تكون حقيقة معنى عيال الله في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: عيال الله هم الفقراء إلى الله. الفقراء إلى الله؟ نعم يا بنيتي، فالخلق كلهم فقراء إلى الله، وهو سبحانه الذي يعولهم جميعهم ويكفلهم جميعهم. نعم، والواقع يا فيلسوف أنني قرأت أيضا ضمن ما قرأت أن مريدا سأل ذات يوم ابن حجر المكي رحمه الله وأحسن مثواه، فقال له: يا سيدي، من يا ترى تراه أحب خلق الله إلى الله، ومن يكون أبغض خلق الله إليه جل علاه في هذه الحياة؟ اعلم يا ولدي أعزك الله أن الخلق كلهم عيال الله وتحت كنفه جل علاه. نعم، فأحب الخلق إلى الله هو من أحسن منهم إلى عياله. نعم يا سيدي. وأبغض الخلق إلى الله يا ولدي هو من ضيق منهم على عياله. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. ومن القاهرة الآن مع صباح في كلمات فتح أورا وألحان محمد الموجي. لقيته تاني للعيشة اللي ماليش فيها وصبرت لحد مجاني صفو الدنيا وأمانيها لو يوم في العمر جميل هيساوي عمر طويل واليوم ده يا ما ناديته وحيلته وترجيته مش عايزة أدور تاني على الأمل اللي استنيته لقيته لقيته لقيته لقيته اللي استمنيته لقيته زمان الحيرة وفرحنا ببعدنا عنها والفرحة بتبقى كتيرة عالقلب المحروم منها سويتها كمان وكمان ما تفكرنيش بزمان ارميه زي انا ما رميته وداريه زي ما داريته مش عايزة ادور تاني هالامل اللي استنيته لقيته لقيته لقيته لقيته اللي تمنيته لقيته. غنى الصباح من كلمة فتح أورا وألحان محمد الموجي. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد عرفت يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بعلى الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن رائد تراث الفن الشعبي لما بدأ عصر النهضة في أوروبا في القرن الرابع عشر الميلادي بدأ قادة النهضة في إحياء العلوم الإغريقية كرمز لحضارة أوروبا القديمة ولما قامت الثورة المصرية سنة 1919 قادة الثورة قادوا حملة لإحياء تراث الفراعنة كرمز للحضارة المصرية القديمة فعلى سبيل المثال لقينا يوسف وهبي يتشبه بالفرعون رمسيس وعزيزة أمير تطلق على نفسها إيزيس والمثال الكبير محمود مختار يختار أبو الهول كرمز لحضارة الفراعنة والفلاحة المصرية تضع إيدها عليه كي توقظه لتعود حضارة الفراعنة وبعد ثورة يوليو 1952 كان لازم نبحث عن تراثنا الشعبي علشان نحييه كتعبير على أن هذه الثورة هي ثورة الشعب المصري الأصيل بفلاحينه وعماله أحد الأدباء وهب نفسه وجهده لإحياء هذا التراث الشعبي على فكرة الأديب ده كان أحد رواد مقهى محمد عبد الله بالجيزة اللي جمعت أكبر عدد من المفكرين والأدباء هذا الأديب الشاعر الفنان هو زكريا الحجاوي طاف النجوع والكرة من صعيد مصر إلى الدلتا يبحث عن هذا التراث العظيم وبعد ما جمع أكبر عدد من السير الشعبية كون فرقة مسرحية من الفلاحين والصعيدة اللي حافظين هذا التراث كان على رأسها الفنانة خضرة محمد خضر وفاطمة سرحان وجوزها محمد عطية على فكرة محمد عطية هو أبو الفنانة سوزان عطية وأمها هي فاطمة سرحان وتفتح الإذاعة المصرية أبوابها وتعطي زكريا الحجاوي الوقت الكافي كي يقدم روائع السير الشعبية سعد اليتيم ياسين وبهية، كيد النساء وغيرها. ومن خلال الراديو المصري تدخل هذه السير الشعبية إلى كل بيت. الكل كان بيردد يا بهية وخبريني علي قتل ياسين. وعرف المصريين سيرة أدهم الشرقاوي اللي قدمتها الإذاعة، كما عرفوا المطرب الشعبي محمد رشدي وهو بيغني ملحمة أدهم الشرقاوي. وبعد انتشار التراث الشعبي واكتسابه شهرة كبيرة من خلال برامج الإذاعة، فكر المسؤولين عن الثقافة والفن إنشاء مسرح السامر لتقديم هذا الفن الشعبي. ومش بس المسرح هو اللي استثمر انتشار فن السير الشعبية، إنما انتقل هذا الفن للسينما، فلقينا في الأفلام مطربين شعبيين كتار بيقدموا الأغاني والموال الشعبي زي محمد طه ومتقال. وينتقل الفن الشعبي المصري ويتجاوز الحدود، وتعرف أوروبا هذا الفن المصري الأصيل وينجح نجاح باهر، لدرجة أن الفنانين الشعبيين فازوا في مهرجانات عالمية كثيرة. وإذا كان الفنان زكريا الحجاوي هو رائد الفن الشعبي بالإذاعة المصرية، فإن الإذاعة المصرية هي صاحبة الفضل في انتشار هذا الفن. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة، مستمعينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم عبر اثير موجات البرنامج العام، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. وما احلى ان تسهر عزيزي المستمع في ليل القاهرة، وما احلى ان يكون هذا السهر مع إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. باقة منوعة من البرامج والفقرات التي نقدمها لحضراتكم خلال هذه الفترة التي تبدأ معكم من الثانية صباحا وتستمر حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. مستمعينا الكرام في كل مكان ولكل عشاق المسرح، الزميلة سناء عاصم تقدم لحضراتكم دعوة إذاعية إلى مسرحية في الثانية صباحا، ونستمع من خلالها إلى أحداث مسرحية المحاكمة للفرقة النموذجية للثقافة الجماهيرية والتي قدمت في عام 1976. تلتقون فيها مع أبطال المسرحية أحمد حماد، فاروق البجوري، سمير حسني، أحمد عطية، ويحيى توفيق، والإخراج لعباس أحمد. عزيزي المستمع، مع تقلبات الجو في هذه الأيام والتغيرات المناخية والتي نشهدها، فغالبا ما نشهد صباحا يكون في أغلب الأيام السابقة حارا، فبالتالي واجب علينا أن نتعرف على حالة الطقس. سنكون معكم في 3:15 لنتعرف عن حالة الطقس التي ستواجهونها في صباح هذا اليوم. وعبر أثير موجة البرنامج العام من القاهرة، مستمعينا الكرام في كل مكان في كل وقت، نقدم لكم ما يفيد في وقته. ففي أوقات السحر ننضم بحضراتكم إلى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر، وذلك في 3:30 إلى 5 دقائق، وأذان الفجر يكون في 4:08 صباحا. معنا في صلاة اليوم قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمود صديق المنشاوي والمبتهل علي الزاوي، وصلاة فجر هذا اليوم ننقلها لحضراتكم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. من بعد صلاة الفجر نتعرف على أحوال العارفين والذاكرين في حلقة جديدة من مع الذاكرين في 4:25. لؤلؤة جديدة من ليالي السنة النبوية المشرفة نلتقي بها في 5:55 صباحا. ونتعرف في لؤلؤة اليوم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الزميل محمد مطر. في 5 صباحا نوفي حضراتكم بموجز لأهم وآخر الأنباء، ومن بعدها نتعرف على عناوين الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم. الزميل مصطفى طعيمة نلتقي به في 5:10 صباحا في حلقة جديدة يناجي فيها ربه في منادى. الزميل عز سعد الدين يقدم لنا زهرة جديدة يقتطفها من بساتين الحكمة في حلقة اليوم من زهور من بستان الحكمة في 5:30 صباحا. مستمعينا الكرام في كل مكان، نرجو لحضراتكم قضاء أسعد الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات عبر أثير موجاتنا، موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز. وتقبلوا تحيات الزميل رأفت موسى من الهندسة الإذاعية، وتحيات الزميلة مها حسان والتي كانت معكم خلال الفترة الإذاعية السابقة، ولكم تحياتي في هذه الفترة محمد حجازي. وننتقل مباشرة مع الزميلة سماء عاصم ونشهد معكم مسرحية جديدة عبر أسماعنا. هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني يا بحار، أنت جاي تشتغلي إيه؟ يوم الزكين أنت يضحك علي أنا وزين البتاع ده، هو بيقولي ده بيأشر بطاطا. أنا قلت مكتوب؟ لا طيب عرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فاطمة؟ أخباري دعوة إذاعية إلى مسرحية. تبع تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي، في حلقة اليوم الفقرات التالية: نستمع معا إلى أحداث مسرحية المحاكمة للفرقة النموذجية للثقافة الجماهيرية والتي قدمت على المسرح عام 1976. الزميلة أميمة حاتم تلتقي مع الأستاذ جهاد أبو العنين معين بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل. وفقرات أخرى خاصة بالمسرح. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ معا أول فقرة في سهرة الليلة وأحداث مسرحية المحاكمة للفرقة النموذجية للثقافة الجماهيرية والتي قدمت على المسرح عام 1976. والمسرحية من تأليف يسري الجنجي، إخراج عباس أحمد، ألحان صلاح محمود. أما البطولة: أحمد حماد، فاروق الباجوري، سمير حسني، أحمد عطية، يحيى توفيق، محمد عبد النبي الكبش، فاطمة التبعي، نادية رزق، بدوي السيد بدوي، محمد أبو العنين، حمدي الوزير، أنسي المصري، وعبد الواحد السعيد. ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون يسري الجندي مؤلف المسرحية. مسرحية الليلة اللي هي مسرحية المحاكمة هي في الحقيقة المسرحية الثانية للفرقة النموذجية للثقافة الجماهيرية. المسرحية الأولانية كانت القرية المفقودة من تأليف الأستاذ سيد طليب ومن إخراج الأستاذ حسن عبد السلام، وهذه المسرحية الثانية اللي هي المحاكمة الحقيقة بتضم مجموعة من خريج المعهد الموجودين بالثقافة الجماهيرية إلى جانب نخبة من النجوم بتوع مسارح الأقاليم في عمل مشترك بيقدمه لمواقع الثقافة الجماهيرية في المحافظات، وإلى جانب العرض الأخير اللي تم في المسرح القومي. المسرحية بتاعتنا الحقيقة مسرحية خيالية، رغم أنها بتتناول واقعة تاريخية معروفة هي حادثة دنشواي، إلا أنها يعني مسرحية خيالية. بتفترض المسرحية أن الأبطال الأربعة اللي أعدموا في حادثة دنشواي بيتجمعوا كل سنة في نفس يوم اعدامهم، وبيعذبهم سؤال ما لقولوش جواب حتى الان، ليه اعدموا وايه ثمن اعدامهم؟ لان المساله كانت في نظرهم ظلم بين فادح وقع عليهم. بتبدا المسرحيه في مقابر دنشواي، الراوي بيقدم القريه نفسها، وبنبدا نتعرف عليهم. حسن علي محفوظ العجوز اللي عنده 70 سنه، ويوسف حسن سليم السيد عيسى سالم من شبان، والبطل المعروف محمد درويش زهران. وبيبداوا في هذا اللقاء وكالعاده يقولوا ليه احنا بنتجمع، ويا ترى تجمعنا له صله بموتنا او بمقتلنا او باعدامنا ظلما. وبداوا يسترجعوا حياتهم قبل ما تحصل الحادثه. سنين طارت بتلف ويجي يوم ونتجمع، وهي لما كده ونايم بعد الشقه نايمه كما العاده شوي. الحمام نايم. الحمام الحمام وصوت يوسف. صوتك يا يوسف كان عفو. ما تطنش التناض يا دفال، انا كان ابويا زينه الجدعان. كان ليا اصل حصانه من البنور، لكن السنين دايما تلف الدور تدور. مش الصناد يا دبان، مش الصناد يا دبان، انا كان ابويا زينة الجدعان. زينة الجدعان كان لي قصر حيطانه من البنور. كان لي قصر حيطان من البنور، الوردة في صفحة، الوردة في صفحة لعود ريحان العزيزان بعد الغندرة. العزيزان أصل السنين السنين السنين بالدور، ولا كان لي أب ولا حصان من البنور، مقطوع من شجرة وضايع، كل اللي حلتي الحب. والحب يابا انتوا ايه؟ ارجع واقول كان كفايه رغم ده نظره عينيها تسود. كانت دايما تسالني ليه الزمان واياك كده؟ ما استنتش الرد يا نرجس، المحكمه وفرت الرد علينا والموت. المحكمه والموت. لكن يا يوسف لساك حاسس من الحب اللي سألك وقتها؟ الحب يا سيد، ما انت عارف وكلنا عارفين ايه بنحس الوقت قصاد الدنيا اللي فقدناها. نبضتي للشفقة على الفقير قدايرين مساكين، مخاليق الدنيا دي مساكين. الواحد دلوقتي يبص دنياهم يتعجب، شقة وكدر ودواير بتلف بتلف، وياها يلف ويتكرر الكبر والظلم المتكبر، والنفخة الكذابة واللؤم والضعف المر، واللهفة أشكال وكلاب أشكال، واللف اللف آخرتها في لحظة نقول توتة فرجت خلاص الحدوتة والموت. ايه يفضل بعدها غير الشبقه اللي هناك لسه؟ ابدا. انا حاسس شيء تاني بالنسبه لهم يا ابو محفوظ. حاسس ايه تاني يا زهران؟ مش عارف بالظبط. ما خلاص انقطع الحد. امال ليه احنا بنتجمع دايما نفس اليوم؟ لاجل ما نتذكر يا اولاد. يمكن بس لا يا ابو محفوظ، لازم في شيء تاني بيجمعنا نفس اليوم. ايه هو بس يا زهران؟ نفتكر احسن زي العاده. السؤال لغايه دلوقتي زي ما بطرحه زهران، ليه احنا بنتجمع دايما نفس اليوم؟ هل يا ترى عشان يبداوا يفتكروا عذاباتهم القديمه والظلم الاجتماعي اللي كانوا فيه، واللي بالتاكيد بيربطوه بالظلم اللي وقع عليهم من الاحتلال؟ ده اللي بيحصل فعلا، بيبداوا يتذكر كل واحد منهم حياته، وازاي ان الظلم اللي انتهى بحياته كان في ظلم اخر بيقع عليه، وهو الظروف المعيشيه اللي كان بيعيشها الفلاح المصري في هذه الفتره. فبنبدا بحسن ابو محفوظ اللي هو اكبرهم سنا، يبدا يفتكر من بدايه ما كان طالع على المشنقه، وازاي هو طالع على المشنقه اختفى الحمام كله من السماء، وما عادش غير طير واحد وفي كان هو مربيه فضل اللي يتابعه وهو طاير لغايه ما طبليه المشنقه وقعت ومات. بيبدا يفتكر ظروفه المعيشيه، وازاي هو كان بيعول عدد كبير من الاولاد في الوقت اللي بيملك فيه قطعه ارض صغيره جدا، وبيجد ان اقطاعي بيحاول يسطو عليها عشانها مجاوره الارض، وقد ايه بيحاول يقاوم هذا الظلم اللي بيقع عليه. وبنحس من مقاومته لهذا الظلم انه انسان صلب جدا. في تذكره لوقعة السطو على أرضه وإزاي سطو على مواشيه وحاول زهران إن هو يرجع حاله، لأنه كان زهران حقيقة برضه في هذه المسرحية، وحسب ما التاريخ بيقول إن لما قبضوا عليه وجدوا عنده بقرة مسروقة. البقرة المسروقة دي كانت بقرة هذا الشخص زميله اللي قعد كان بيحاول يردها له ويرفع عنه الظلم. من خلال ده بيبدأ يفتكر آخر اللي هو يوسف حسن سليم، واقعه برضه الشخصي قد ايه هو انسان معدم لا يملك شيء اطلاقا ولا يملك نسب، في الوقت اللي هو بيحلم بحياة صغيرة يعني يستطيع بها انه يعيش كباقي الناس في القرية، خصوصا انه على علاقة حب بانسانة من حيث المستوى الاجتماعي بتفترق عنه. كان زحمة زحمة جديدة، الواحد مش ماشي لكن مزقوق، ما هو عارف واخدها على فين الزحمة ولا عارف اخرتها ولا قادر يختار حتة يروح فيه، مزقوق مزقوق مزقوق، والمول الداير شغال والماشي الزحمة بتدفعني بتدفعني زي حياتي وعشت الغبرة، مزقوق في الزحمة ولا حد داريبي ولا طايل شط، ويهل الليل اتلقح ويا الناس وسط الزحمة وسط الزحمة لقيتها قصادي لقيتها مرت قصادي. يا وحيد عامل ايه؟ تاني سايب يا نرجس في المولد. ايه في المولد؟ هذا حال الدنيا يا يوسف كلنا فين فيه؟ كلكم كلكم مين يا نرجس؟ بتعزيني في حالي انا واحد تايه لا دار ولا اهل ولا في قدامي بكره. صدقني زي اخواتك تايهه ومتغربه وتصيبه، ايه يعمل الاهل والمال والقلب يا يوسف؟ يعني يا نرجس هقول لك ايه؟ ممكن صحيح تكوني بتفكري في يوسف، يوسف الغلبان سؤال بيزود شقايا. عايزه اقول ريداه، طب قلتها يا يوسف اني ريداه، وايه بعدين؟ قدام بنت حياتي ضيعتها من سراي والراجل اللي شايف وراهم عفريت ما بينهد عني، عاوزين يرموني يا يوسف. ليه حيطة يا يوسف وهيك قصادهم بلحيلة؟ طب اعمل ايه؟ قولي لي يا نرجس. الصبر الصبر يا يوسف. طب لامتى الصبر؟ لحد ما يعدلها يا يوسف. ازاي وامتى؟ انا بتبحضر قلب الحته، نفسي الملم قلب المتنطور مني، نفسي الملم وشي المتقطع بين الناس. لا ما تزودهاش على روح، ضروري في حالي، خلي املك في الله، مش هو خلقك وعارفه؟ عارف انك عفيف طيب قلبك حليب ابيض، مين يستحق يحن عليك اكتر منه؟ ربنا موجود. ينجدني يا نرجس. ربنا موجود. انا غرقان، لو اشمسك فيه، لو حوضه زرعه على الترعه، لو عش وبقره، لو معجزه تنشني لاجل وصلك. انا عشانك في الله، بس انت فكر ودور وهيدلك. يعني يا نرجس ممكن؟ ربنا موجود. لازم في حال. ربنا موجود. قولي معايا يا سيدي شيب. يا سيدي شيب. يا سيدي شيب يتشفع لي. يا سيدي شيب. يا سيدي شيب. يا سيدي شيب. يا سيدي شيب. حاجة خالص، أبو المجارح يا عيني غلبان خليك نايم في المحبة صبابة سوحتيني ونظرة عيني غلبان خليك نايم في المحبة صبابة صوتي راح وسط المولد والزحمة خدتها بعيد وياهي ورجعت الوسعاية لوحدي وش الفجر وشوية لقيت خالها مدني راجع من المولد هو كمان اللي نفذ هو انت ايوه انا يا با مدني تعمل ايه عندك يا ولد قاعد افكر في الدنيا لا يا شيخ الواد ما مخه بيفكر بيفكر في الزهايم ولا في الاطيان ولا بقى في مشاكل عمودية يا خايب امال لما خلص بطولك امبارطع قرش من هنا وهدمة من هنا ايه بس يا بميدن هو حرام افكر المولد لف دماغي قلت اقعد هنا مع نفسي شوي كفر كده هو بقى هتروح جاي من المولد ما انت جاي برضو من هناك شفتك انا ويا الغزية يا عم كنت بتهب به هناك اللي روح المولد يكون معاه قرش ينفع بيه اصحاب المولد مش يتلقى على قفا غيره ايه ايه وانا كنت مديت ايديك ولا لغيرك انا عجايب يا بامدني طب قوم روح اتلاقى في الخص بتاعك يلا ليه بقى انا مبسوط كده مش عايز اروح الخص بتاعي دلوقتي انما ني طب ما بتصدقش لما اشوفك قوم فلت قدامي يلا ليه بقى كفلنا الشر زعلتك في حاجه اسمع يا ولا انت وبقولها على بلاطه اهو ان شفتك تاني بيتكلم نرجس بنت اختي هقطع عيشك بالبلد دي كلتها انت فاهم نرجس لحالي لا سمع الله فكرك انها سايبه عارف انها مش سايبه وعارف اني ما حلتش البلا الازرق وعايش بالزق واحسن لا اشوف لي غرق عارف بس انا مش هسكت على كده انا هنزل على البندر واشتغل تشتغل تشتغل ايه بقى زمار بزمارتك دي ولا اوراجاتي ما تسمعليش يا عم مدني انا مش هرجع الا وانا محوش واشتري قطين وجاموسي وساعتها ساعتها هروح لخالته ام نرجس واكلمها تكلمها تكلمها فيه بقى تقولش بتفكر ليه لا يا با مدني الدنيا اللي فيها حاجه يا ولاد اللي عالم اتهبلت حته عيل من غير اهل ولا متوه يخطب نرجس بالسوكتي يناسب عيلة ابو غانم انت شحات يا ولا طب ما عيلة ابو غانم تشوف لها تربه تتويها بقى قسما بالله العظيم لو تفتح بوقك بكلمه في الحكايه قدام حد لنكون ده صغر طبع ارض هي جريني هشتغل ويبقى لي ارض وعيش لا على عيلة اكتم انا ما غلطتش فيك دلوقتي ثم ان كلامي ما يمسش ترجس في حاجه انا بطلب الحلال الحلال يا عم مدني ما بطلبش حرام ولا بجري ورا الغوازي اخرس وعلى قد ما كانوا هم بيقاوموا هذه الظروف على قد ما زهران البطل اللي بنسمع عنه دايما كان بيقاوم بطريقته الخاصة زهران ممكن نفهم انه كان ابن ليل ولكن ابن ليل لحساب الغلابة وبيعاند مع القوى الظالمة الموجودة في القرية لحساب الغلابة الا ان بنفهم من حواره مع امه لما يبدأ يسترجع برضه أساس موقفه بنفهم أنه نابع من ظلم وقع على أبوه أبوه اللي مات في الأرض قتل في أرضه وهو كان صبي صغير واقف زي ما بيقول وفي إيده جزرة وجد أبوه بيقتل قدامه شال الجزرة من بقه وسأل سؤال ما زال بيسأله ليه زهران بتنتهي استرجاعاتهم لمواقفهم قبل الحادثة عنده فبدأ العجوز أكبرهم سنا محفوظ يلقي سؤال إذا كان زهران فعلا كان بيمثل لهم مثال المقاومة فهل منع الظلم الواقع هل يكفي أن يكون بينهم واحد كزهران عشان يرفع عنهم هذا الظلم أو عشان يمنع ظلم أفجع اللي هو حصل لهم وهو إعدامهم حذرا الحقيقة بيتوقف عند هذا السؤال لينتقلوا إلى معنى عدمهم وثمنه وهنا ما بيصلوش الى رد برضه، فبيلجوا لانهم يتذكروا الحادثه نفسها كما وقعت. وبنبدا نشوف مشهد طويل سبق الحادثه مباشره في دوار العمده. وكيل العمده قاعد في حوار حار وحاد جدا بينه وبين واحد من الاربعه اللي هو السيد عيسى سالم، وضير برضه من وكيل العمده واخرين في القريه، ويخش عليهم زهران وزي عادته بيقف جنب اي مظلوم في القريه. بنجد بيقف جنب سيد اللي هو احد اللي اعدموا الاربعه وابوه الضرير، اللي وكيل العمده هد البرج بتاعهم برج الحمام في سبيل انه يقضعهم. حيلك شويه يا فهمي، اذا ما كانش عشان عجز الراجل يبقى عشان سنه. وانت بتدخلني زي ده مين من الناس دي يقول لك البرج اللي حلتنا يخرب ليه؟ صبرك شويه يا سيد. مالك يا سيد وشك مضروب كده ليه يا ولي؟ انا عارف اخريك معاه ايه. مين ده يا ولي؟ وكيل العمده. وكيل العمده. وكيل العمده في الورق الميري، لكنه دراع الباشا الممدوده في كل مكان، تهبش وتخربش وتسجل عيش الناس. والناس طيبه خالص، تفتن طيبه خالص يا بلد. وديك قلت وزعقت يا سيد، عملوا لك ايه؟ احسن لي اني اعمل اجل ما اشوفكوش يا بلد، احسن لي اني اعمل اجل ما اشوفكوش يا بلد، احسن لي اني اعمل. روح يابا دلوقتي من هنا قاعد. اروح؟ نفسي اروح في طريق مالك ملوش اخر، ما ارجعش ما ارجعش ابدا. طب روح دلوقتي. لا مش ماشي. ليه؟ علشان يجري على سيدي ويقول له اكتب عيشي خلاص الهد. لا يا فهمي، هاني واقف ومش راح اطلع ابدا، وبداهي المر. بس تقول له كمان فيه يوم راح يجي اسود من كل عمايله، على قد عمايه اني شايفه، اني شايفه يا عم. الحكا يا ظهران زادت عارفها كويس، ده ما حافظ فاهم كويس. طب مد معاهم انت كمان واقصر الشر. مين قال لك ان على شر؟ ما تكبرش الموضوع بالطريقه دي يا ظهران. ايه ده؟ جاي يلم علي الناس ويهددني ولا الحكايه دي؟ انا عمري ما بهدد حد، اللي بشوفه بعمله على طول. شايف يا مدني؟ شاهدين على الكلام ده؟ ايه بس يا محمد الظهران تحكي. وهو قال كلام غلط. اتكلم انت يا ولد ما تحشرش. وفي خلال الاحتزاز القائم بينهم بيبدا يجي لنا اول خبر عن الحادثه بدخول شخص يبدو في ظاهره قبله، ولكنه مش مجرد قبله زي ما يطرح لينا. كله يطاق في جلد البوز وهش. وصل رسالات شريفه بالسيف الحديد. ايوه يا قلبي ايه؟ يبدو يا مدني يبرو يا بدل الكماعين الغزية صاحبتك، تقطع رقاب الزيادة تدوم. ليه يطلع؟ مين من الأبدال يطلع لزلات خليفه؟ لكن ما يقصد بعمره وعمر أبوه شيخ منصر كان ولا خواج؟ يطلع منك نوم؟ زي العمدة؟ تجي دلوقتي. الواد ده اتجنن. امشي يا واد انت من هنا دلوقتي. انت كمان لما زنات خليفه يتكلم تسكت خالص. فين العمده بقى ولا في ايه يا بنات؟ انا بسال فين العمده؟ نجيبك كك عفريت يا خلفه. ايه؟ انت بتتكلم ليه؟ انت العمده عشان تتكلم؟ انا جاي. هو يا واد اطرح العمده، انت وبلاش اللي تحلو. طيب انا مش عايز بقى علمه العمده ولا مداش العمده، انا عايز العمده شخصيا وبلاش غباوه مدني. سيبك مني وانت فاهمي، هتاخد على كلام واحد اهبل زي دي؟ امشي يا واد الجرى مننا يلا. امشي يلا. على كتفكم ان شاء الله هتتنير على روسكم. يا واد انطق يا واد انطق. حضرة العمده نزل شبيه وكمان نسبة شيرين تبقى وقعت وشوه دي نهارك انت اللي انت مش فايف اتبع تتضور سبيل وده يستهبل علينا كده هاكل وده هنا يا هاكل هنا ون ابعد عني عشان قدام الناس اتعرفك بالست دي انت يا ولد انت اللي رميت في الحج وبطلك استعباط خالص انت ده وكيل عمدي هيحط الزناتي خليفه في الحج ولا خد ناد على عناق وبقى شوف مين اللي هيقولك على اللي حصل ايه اللي حصل يا زناتي فين زهران طب مش طوله الصبح انا دلوقتي بنت راجع عشان داخل طب قول فين هقولك انت بس حوجات وصلوا حوجات ايه يا ولد اتأكد ده وكل العوم ده وانت عند زناتي خليفة باسم في حد يقول لزناتي خليفة يا ولد خليك معايا هنا حوجات امور شكلهم ايه شكلهم دول حاجة ثلاثة بارانيك وزنادق وحاجات بتلمع مش انا بس مدهونة بالسمنه وهم مش معا عسكر يعني عسكر بشرايط ونجايم وزنادق والصيده وهم مش معا سرعة يروي يا خواجي ودي هم مش معا حظوظ يا خواجي هم مش معا سلامطوظ يا خواجي هم مش معا ولقيتك فينك قلقت وصلوا ازاي والسل يا ول وبنفهم من زناتي تفاصيل وصول ضباط انجليز في القرية وازاي يواجههم اول واحد قبلوه اللي هو حسن ابو محفوظ احد الاربعه اللي اعدموا واعترض على انهم اصطادوا الحمام داخل البلد لان ده بيهدد لجران الوكيل العمده بيصور جدا لما بيعلم باعتراض حسن ابو محفوظ وبيبدا يمنعهم من اي اعتراض على دخول الانجليز اللي يصيد الحمام في الوقت اللي بنفهم منه ان المساله دي اتكررت قبل كده وان الناس قدموا شكاوى وطبعا الشكاوى دور بها عرض الحائط وبيبدا الفلاحين يصوروا وبالمقابل بيصور وكيل العمده اكثر وبيظهر تعنته الشديد وتواطؤه مع زي ما بيتواطأ مع القوى القهر والظلم الموجوده في القريه بيتواطأ برضه مع قوى الاحتلال فده بيستفز زهران الى اقصى درجه وبيبدا يهاجم وكيل العمده هذا ويرغمه على انه يتحرك لمنع الانجليز والا هياخد الناس ويروح يمنعهم وفي نفس الوقت بيجيب له القديم والجديد يعني بيضعه امام نفسه وان هو لغايه دلوقتي ما اتخذش منه موقف لكن هيتخذ موقف بازاء الظلم اللي بيشارك فيه وبازاء موقفه من وجود الانجليز كل سنه داخل البلد وفي وسط هذا العراك الشديد بيخبرهم زناتي فجاه ان النار اشتعلت في جرن واحد اسمه محمد عبد النبي زي ما تفاصيل اللي وقع تاريخيا بتقول لنا فبيبداوا يتجهوا الى مكان اللي وقعت فيه الحادثه وسط تصوير تعبيري بينتهي به القسم الاول بيصور الالتحام اللي تم بين فلاحين دنشواي وضباط قوى الاحتلال بالرعب صفصف والجريد من نخل قصف الشجر من رعب صفصف والجريد من نقل قصف والعنب دك عبت وهاج شعلنت كل الديار نار في نار نار في نار نار في نار. بعد ما عرفنا ظروف الأربعة اللي عدموا ظروفهم الاجتماعية وظروف الحادثة نفسها وعلاقة الظلم الاجتماعي الموجود بالظلم اللي وقع عليهم وأنهى حياتهم، بنبدأ في الفصل أو في القسم الثاني من المسرحية معاهم ومع الراول اللي قدمهم لينا. وقد تكثف إحساسهم والتهب لما بدأوا تذكروا كل هذا، تذكروا حياتهم وموتهم وكل ما وقع عليهم الظلم، ويتجسد بشكل حاد جدا احساسهم تاني بالموت ولحظة الموت، ويتخيلوا نفسهم وهم بينادى عليهم واحد اسر الاخر عشان يتقدموا الى حبل المشنقة في مشهد مشحون جدا. ياريت نسمعه مع بعض. والمحكمة واتنصبت. المحكمة واتنصبت. المحكمة كانت خمسة، ثلاثة منهم كانوا خواجات، والمدعي كان هلباوي. هلباوي ليه المحاج كان قبل الحادثة مسحة الوطني وطلب رعابين بدون رحمة هلباوي بيه. وفلان كانت المشارق بتتحضر من قبل المحكمة والحكم صدر الإعدام 28 يونيو وفي نفس مكان الحادثة. كان الجو هجير، نصبوا المشنقة وسط الساحة وعليها الراية الحمراء بلون الدم، دموا جميع الخلف وبالأمر ده في عين أو شيخ يتخلف الكل لازم يشرب بالكاس. الكل هناك، الكل لولاد وعيالهم. ام محمد زهران والراجل الأعمى جروه للساحة لاجل يشوف. نصبوا في وسط الساحة ثلاث خيام خيمة نتجسل فيها بعد الشنق، والثانية اللي حيتجلدوا يترموا فيها بعد الجلد، والثالثة اتلمينا فيها قبل الإعدام نسمع جواها صوت اللي بيتجلدوا مغطى عليه صوت النسوان وعيس الخلف. ساعتها جوه الخيمة النار حسيت الدنيا تلج تلج، وناديت اسكي ابو محفوظ قري عيش الكرسي لاجل ما قلبي كلمة بستر. الاولى الدنيا والثالثة الأولى انت ينعيد الحال على ناس عشرتهم ويضروا يا ناس حال، والثالثة عجول من الكاس العجول من الكاس واللي شرب دواء حال. انا شربت الكاس يا ناس، انا شربت الكاس يا ناس، انا مخصوصة. المتهم شهيد الثاني. تنفيذ الحكم اعدام. لو لا انت الى عايز الحال ونادوني ويضروا ميانات حال ونادوني قرار محكمة مخصوصة المتهم يوسف حسن سليم تنفيذ الحكم اعدام تتعزو الملكات العزو الملكات ويشرب دواء حالك انا بعد هذا الانفعال الشديد بتذكرهم للعذابات اللي مروا بيها بنبدأ نواجه وجهتين نظر. زهران بيرى في كل اللي حصل لهم لابد ان يكون في معنى وتمن. محفوظ متشائم جدا بيرى ان العالم بطبيعة الشرير وان الشر بيحكم الدنيا وانه لا تمن لشيء ولا تمن لعذابهم وموتهم هدر عشان يدخلوا في القضية. فبيطرح فكرة إعادة المحاكمة من تاني. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل الناس اللي اشتركوا في الحادثة المفروض انهم ماتوا وبالتالي ممكن استحضارهم ومن خلال مناقشتهم ربما تتضح لهم تفاصيل كانت خافية عنهم يجدوا فيها رد على سؤالهم. وبالفعل بتبدأ إعادة المحاكمة بحضور زناتي بنفس روحه المرحة وبنفهم منه انه دار في عالم الاموات كما كان يدور في عالم الاحياء وعرف اشياء ربما يجدوا فيها الرد. وبيظهر الشيخ عيسى والد سيد احد اللي اعدمه هو الاخر. بنحس انه الراجل عنده شفافية وعنده اجابات ولكن ما تطرحش الا في الاخر. بتيجي ام زهران بتيجي نرجس اللي كان بيحبها سيد وكونه معدم ما قدرش يوصل ليها. بيجي كمان وكيل العمدة اللي كان بيشارك في الظلم اللي بيقع عليهم وشارك في الفاق التهمة الملفقة ليهم. بيجي الباوي المحامي المصري اللي كان له موقف غريب كان وطني في الاول وبعدين انقلب فجأة وطالب باعدام هؤلاء الاربعة. بيجي اثنين من الانجليز اللي شارك واحد ضابط وواحد من هيئة المحكمة. وتبدأ عارف المحاكمة ومناقشة الجميع. هتضح لنا من المحاكمة الحادة جدا ان فهمي اصبح يحس بالندم الشديد. بيكتشف انه كان مجرد لعبة في ايد الباشا وبعدين كان لعبة في ايد الانجليز بالنسبة للحادثة ولكن هم لا يغتفروا له موقفه ولا يجدوا برضو في هذا رد. بينتقل بعد كده المحاكمة الى الباوي المحامي اللي كان وطني وانقلب وابتدى محاكمته ويحاول أن يبرر موقفه من المحاكمة اللي تمت وهم أحياء ومشاركته في عدمهم. وبنشوف تعليق من الزناتي على موقف هلباوي. نسمعه مع بعض. مش فهمي ولا غيره من شاهدي ولا هلباوي اللي طلب رفضه. اللي حصل كان لازم يحصل. اتكلم فهمي يوم اتكلمش اتورطت انا او ما حصلت. كانوا ناويين يدونا الدرس. القوة كانت مسعورة. الدافع عن مين؟ عن فهمي ولا الدافع عن نفسك؟ فهمي وحدافع عنك. لكن عن نفسك هتقول ايه؟ مجرم اكبر. ديه متعلم. يمكن حافظ كلام الله. حافظ. واصلي كمان فلاح. فلاح. فلاح. البيه فلاح. مسكت الفاس وعزقت. قعدت على كسر فرشة المنديل كنت المش مع الدلاوين. الله ابويا كان فلاح كان جاي يا ابو محفوظ يمكن لبس الجسم ولبس الكسر فلاح بسيط ونضيف عشق الارض واداها وزيك يا ابو محفوظ كده اداها والارض كانت اراثين فلاح بيبي فلاح ما تلخبطش المحكمة قولي فلاح انت وبيه ازاي اقولكوا ايه مشكلتي عويصة بعيدة اتعذبت اكتر منكم اكتر من كل عذابكم انا اتعذبت اتعذبت اتعذبت انت ايه لونه عذابك قولي يجي ايه في عذاب لحظة من يوم السن انتاني حضرتك سهل وتنويهه اسمعوا الكلام اسمع ايه اسمعنا هناك يومه سمعنا اللي يكفينا يوميه اسمعوا الكلام للاخر يا ولاد اسمع الكلام هناك اول اجل يفسروا لنا كلامك بالمحكمة قدام الخواجات يا محكمة البعوض ايه راح يتكلم اسمعي كلامه واستعبري خالص حضرات البهوات البشوات الكمل انا والله مكسوف وفي نص هدوم لكن اعمل ايه اعمل ايه اذا كانت العالم جلمانة وفضحونا معاكم افت وقلب افت وايش ايه ايه ده بس ايه ده بس ده حتى كمان اكرام الضيف واجب واحنا مشهور عنا الاكرام يا اوادم ناس جاية تزوركم هاديين حلوين هيلموا شوية وز على شوية هامامات ويولعوا الشعلة في الدور متدفيهم هما كده بيسقعوا في الصيف ودخولهم ثلاثة أرباع على الناس حصل ايه؟ حصل ايه؟ يا بنت يا باي عليكم يا بنت اخطب قلتين اخطب وحيد اعمل ايه انا دلوقتي؟ اقعد وش فين البهوات والبشوات اعمل ايه يا محكمة اما كنت تديهم عزة اعدام لكنت نموت نفسه دلوقتي هنا حالا والسلام على الخواجات وكل من يزمن ها ها ها اللي سمعناه دلوقتي كان تشخيص وجهة نظر زناتي اللي هو اهبل القرية ده ليه اللي حصل منه البو في المحكمة بيقوله من وجهة نظره ومن وجهة نظر مجموعة الفلاحين الباوي بيحاول رغم هذا ان يبرر موقفه وازاي هو حاول يكفر عن سيئاته لكن الواقع ان المجتمع المصري كله ادار ظهره لهذا الرجل بعد الموقف ده ومات وهو نادم تماما على ما حدث منه ودينا سمعنا لك مش ده كلامك بس التاني كان مغلب ما يتنار انا مش جاي ادافع عن نفسي ادافع عن ايه ده كاننا بيننا وبينك صار ايوه بيني وبينكم صار بالذات الواد ده مجرم وحرامي اراني ده مرسى ما لقيته عنده بقره مش ليه عندي الاب عوي الواد ده دايما متشرد انت واد متشرد ولا ما انتش ايوه غلب كانت تهمة يا بيه مش شيخوخة كانت كافية لاجل ما يطلوب للإعدام شارب وعايب وغضب هيفتح عليهم الخلق يا عجوز ويا الواد اللص ده هو لو بعد الموت موت تاني افهم ايه منا يا زهران غير ان البني ادم ضبع كتير وحكمت ازاي يا ابو محفوظ من اللي انا شفته مش كل حاجة شفتها يا ابو محفوظ حياتك مش هي حياة الدنيا حياتي لحظة ظلم وعدت من غير رد تبقى الدنيا دي كذبة مين قالك انها من غير رد يا ابو محفوظ مين انت عشان تتكلم وانت ما شفتش تتكلم ليه وانت ما شفتش من نار اللي شربناها مين انت راح تعرف يا ابو محفوظ وقت اللزوم خبرك وما تتخطاش يا ابو محفوظ مبروك يا اولاد محسوبه كل شيء بحساب وخد الحساب وصلت لايه لابينا كان ايه ثمنها ليه ناشف كان ثمنها الندم المر ثمنها العار اللي ما تقتله كل بحور العالم عار ايه اللي بتتكلم عنه الوقت عار ايه وقتها فكرت بيقول لي بصيت وشوش الناس يوم كويس الوش دي اللي يجي وش ابوك البلاح ازاي ما جيت ايدك ليه وخلقته ازاي انا بسال العالم وقتها بدماغك كان ايه شكله؟ كان سوق خالص؟ مفيش حاجة اسمها أرض وأرض؟ مفيش فرق ما بين الباطل والحق؟ الوساخة والنظافة الشرف والنزاهة ايه؟ كل شيء متساوي خالص؟ أنا بسأل واحد متنور زيك. كفاية المسألة أحد أكبر مني. لا أنت لازم تجاوبني، جيت عشان تجاوبني، قول جاوب. قلت كتير ولعنت حقيقي، وأنا كنتش أبدا وقتها كذاب. قلت كتير ومش عارف دلوقتي إزاي الإنسان يسقط فجأة، تهتز الأشياء كلها جواه، إزاي؟ مش عارف دلوقتي. الإنسان سر رهيب. أبداً مش سر رهيب ولا حاجة، المسألة سوشف سوشف سوشف سوشف سوشف سوشف سوشف سوشف سوشف سوشف سوشف سوشف سوشف سوشف سوشف سوشف لبيت. ده صحيح، لكن كنت بتكلم بلسان الناس، الناس كلها في البلد، في لسان كل المصريين. طب لسان مين كنت بتتكلم في المحكمه يوم؟ لازم بلسان البيت، والبيت ده بتطلع كتكوت، والذيه لازم يوصل باشا. الحق والعب. المساله قعد وانا مستني عذاب. هات لي دليل واحد مفهوم. مش قادر. الدنيا ساعتها كانت بالكهرباء بتغلي، والقوة ساعتها انيابها مكيفة، وفي لحظة تظهر قدامك وكأنها الحقيقة الوحيدة ما فيش غيرها. وانجلترا كانت هي القوة وكأنها لينا قدر مش ممكن يتغير. شيء اكثر من كده متعقد. مش قادر نستدفع عذاب، وده لازم يوصل باشا الحق والعب. لكن ما كفت الثمن غير الندم المر والرعب من العار يطاردني ومات في كل خطوة في كل مكان يطاردني. اللي يعني الشخصيات المسرحية في موقف الباوي أن يجدوا رد في موقفه على ما حدث، ولكنهم لم يجدوا رد. الإنجليز بيترخلوا في هذه الحالة، وهم طوال المحاكمة بيعلقوا. التعليقات اللي بنفهم منها انهم ما زالوا كأموات، فاكرين ان الإمبراطورية سلطانها ممتدة حتى على عالم الأموات، وبيحاولوا يسيطروا على المحكمة. بيبدأوا يدخلوا في النهاية عشان يفهموا المجموعة شيء محدد جدا، وهو ان اللي حصل كان لازم يحصل، وان فهمي والباوي وكل هؤلاء الناس يعني عرائس وخيوطها في ايدهم هم بيحركوها لمصلحة الامبراطورية العظمى، وان ما حدث كان لازم يحدث. وبالتالي فبتبدو الحلقة مغلقة جدا قدام الاربعة اللي ماتوا، ويكاد اليأس يحيط بيهم، ولا يقف يعارض هذا برضو الا زهران. زهران مصر على ان هناك شيء اخر. هنا بيحصل شيء جديد في المحاكمة. شخص غامض كان دخل من بداية المحاكمة وبيظل يحفزهم انهم يستمروا من غير ما نعرف ده مين. بيكشف عن نفسه في هذه اللحظة لما يجدهم هيستسلموا لليأس ويبدأوا يرجعوا لقبورهم وينهي المسألة. الشخص ده هو حفيد حسن محفوظ، شاب جاي لهم برضو من في عالم الأموات، وبنفهم انه استشهد في احد الحروب فيما تلا ذلك من تاريخ مصر. هذا الشاب بيبدأ يحط قدامهم منظور جديد للمسألة كلها. هم كانوا بيشوفوا الواقع والحادثة من زاوية حياتهم الفردية بس، وبالتالي مش لاقين جواب. الشاب بيبدأ يحط رجلهم على سكة التاريخ كله، التاريخ اللي تلا موتهم واللي تغيرت فيه اشياء كتير جدا، وبالتالي بيحط رجلهم على الاجابة. صورة تكمل هنا، لسه الدايرة ما اتقفلتش. هي دي نهاية الحدوتة، ولا دي اخر السكة ولا دي كل الحقيقة. مين مجنون تاني بيتكلم؟ مش قلتلكم يا ولاد لسه في كلام الحاوي يا عدم؟ مين مجنون تاني يتكلم؟ قلنا خلاص. في ايه تاني نفسي؟ مين تاني المحكمة عايزاه؟ انا واقف استني وبسمع لكم وبتفرج على الاراجوز. مين الواد ده؟ راح تعرفه مين؟ عارفين ليه يا ابو محفوظ؟ مين هو؟ ابن ابنك يا ابو محفوظ. ابن ابني؟ ولد سلامة؟ ايه اللي جابك يا ولدي عالم الاموات وانت لسه صغار؟ باشا تاني ولا خواجة؟ باشا جدي ولا خواجة؟ اللي جابني شيء اكبر، اكبر بكتير. غصبكم ندانوا بيك. عايزين ايه الجلابيع تاني؟ مش خلصنا ورفعنا الجلسه؟ لسه الجلسه ما اتصفعتش. ليه يا ولدي ترمي نفسك في الهلاك عشان تقول لنا كلمتين؟ كفايه موت. اجل الصوره ما تكمل قدام، مع انها من الاول موجوده، موجوده في قلب الشيخ عيسى وفي عيون زهران، زهران اللي ما عرفش اليأس ولا بعد الموت. تخيلتك كده بالظبط يا زهران، عود كان مجنين. لكن اتعذبت كتير يا زهران. اتعذبت؟ لا العذاب ولا الموت ولا الظلمه، لكن السؤال المر ليه؟ السؤال المر ليه؟ علشانه جيت دفعت روحي ثمن، علشانه جيت بالرب. ايه تاني يا مدنيين؟ الجلسة رفعت قلنا لسه ما طبعتش. طبعت روحها بثمن وجاوبت ايه؟ ايه هو هون؟ بعد ده كله ايه الرب؟ بسيط بسيط جدا. اسمعني كويس يا زهران، الدنيا ما هيش ثابته يا زهران، الدنيا بتتغير وقدام. الدنيا بتتغير وقدام. حاجه تتغير من غير ما نقول. وهم الاراجوز اللي حاصلكم، وهم الاراجوز اللي حاصلكم. اسمعوا كلامي، اسمعني كويس يا زهران، الدنيا بتتغير قدام. شاء البشر، العذاب، الظلم والبهتان، الموت بلا داعي، كل ده ما يضيع. مت هناك ودولة الخواجات نبدأ فيها في كل الارض، وانا مت يا زهران وقضية بتخلص عليهم وعلى الاخر. كل العذاب مش عبث. سامعين؟ عارفين معناه؟ في ثمن وحقيقي. مجنون مجنون، الجلسه اترفعت وشلوه. انتوا اللي تنزلوا توابتكم، ارجعوا احلموا باللي ما بتغرب عنها الشمس. عمرها ما تغرب عن الشمس. غربت وخلاص. الدنيا بتتغير، لحظه بتيجي ضروري موجوده جواهم من الاول. شفتها انا لمستها بايدي، شفتها بعينيهم. صدقت ام احمد؟ صدقت يا عم محفوظ؟ اهو ابنك قتل الغلام معايا الحمراء وغسلها وكبنها ودفنها في الترب. ايه اللي حصل يا ولاد؟ ايه اللي حصل؟ طوفان. احنا الطوفان، احنا الطوفان، انت وسيد زهران ويوسف هنا. كل اللي ماتوا قبلنا هم الطوفان. يسحب بطيء وفي وما تحسوش. السكه مش سهله يا زهران. انا مت في حرب كسبناها وخسرنا بعدها، لكن كسبنا تاني. السكه مش سهله، السكة مش سهلة، السكة مش سهلة. ضروري برضو فيها شقة، ضروري برضو فيها شقة، ضروري برضو فيها شقة. عمر العذاب ما بينتهي، عمر العذاب ما بينتهي، عمر العذاب ما بينتهي. السكة مادة والغلال أشكال، السكة مادة والغلال أشكال، السكة مادة والغلال أشكال، السكة مادة والغلال أشكال، السكة مادة والغلال أشكال، السكة مادة والغلال أشكال. إحنا الطفاق، أنت وسيد، سهران يوسف وأنا، كل اللي ماتوا قبلنا هم الطفاق. يسحب بطيط بطيط وما تحسوش. إحنا الطفاق، أنت وسيد، زهران ويوسف وانا، كل اللي ماتوا قبلنا هم الطوفان. يسحب بطيء بطيء وما تحسوش. السكة مادة والغلال أشكال، السكة مادة والغلال أشكال، السكة مادة والغلال أشكال. آدي الصورة، وهناك قصادها البلد، الناس وبيوتها، أبراج الحمام والأرض والجامع، نفس الأرض ونفس الناس. السكة مش سهلة، السكة مادة والغلال أشكال، السكة مادة والغلال أشكال. Thank you. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية المحاكمة للفرقة النموذجية للثقافة الجماهيرية، والتي قدمت على المسرح عام 1976. والآن أصدقائي مع الفقرة التالية، وهذا اللقاء والزميلة أميمة حاتم. أصدقائي المستمعين، أسعد بلقاء معيد بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل الأستاذ جهاد أبو العنين. أستاذ جهاد، إيه هي أهم المميزات أو السمات التي يجب أن يتصف بها الممثل المسرحي؟ هو بشكل عام الممثل لازم يكون عنده أدوات، سواء أدواته الداخلية أو أدواته الخارجية، لازم يكون يعني مالكها. في المسرح بتبقى المسائل محتاجة شوية يعني إتقان أكتر منه في أي مجال آخر. في المسرح مهم قوي حضور الممثل، لانه العمليه الفنيه بتبقى بتتم بشكل اني، واللقاء بينه وبين الجمهور بيبقى بشكل مباشر، ومفيش وسائط كتير قوي تدخل تحسن من هذه العلاقه يعني. فهي علاقه بتبقى مباشره وانيه وفي وقتها، وممكن يبقى في اي ظروف مختلفه. احنا احيانا بنعرض في مسرح صغير جدا بنبقى في حضن المتفرج، احيانا بنعرض في مسرح كبير جدا وبنبقى محتاجين طبعا. أداة الصوت عند الممثل في المسرح يجب أنها تكون أداة مدربة بشكل جيد، لكن في الفيديو الميكروفون ما بيحتاجش قوي مسألة الصوت القوي المدرب يعني. ولذلك في نجوم سينما كتير ما يعني لو وقفوا على خشبة المسرح يقلوا نجوميتهم، يخافوا. فالممثل المسرح يصلح لأي ميديا أخرى، لكن الممثل في السينما أو الفيديو مش بالضرورة يصلح للمسرح. ولو دورنا على كل نجومنا القدام هنلاقيهم كلهم طالعين من المسرح اللي هم متميزين، واشتغلوا مسرح واحنا لا نعلم يعني، اشتغلوا مسرح كتير قوي. لو دورنا على اي نجم من نجوم الفيديو دلوقتي او السينما القدام هنلاقيهم اشتغلوا مسرح كتير جدا ومش موجود، ده مش مؤرخ او مش موجود في تراثنا. لكن احنا واحنا مثلا بنتصفح الكتب في المكتبات عندنا نلاقي مسرحيات قديمه قوي من الستينات والسبعينات، وفي نجوم واخدين ادوار صغيره، والمسرحيات دي للاسف ما اتسجلتش، مش موجوده. يعني يحيى الفخراني انا شفت اسمه في عده مسرحيات مصر واخد ادوار صغيره. اقصد اقول ان الناس دي اتهارت مسرح. نور الشريف وقف كومبارس، محمود ياسين، كل معظم النجوم وقفوا على خشبة المسرح في أدوار صغيرة واجتازوا المسرح عشان يبقوا بهذه النجوم. بيعتبروا أن المسرح مدرسة بيعلمهم جميع الفنون، وبعد كده هم ممكن يلجأوا للسينما أو إلى أي مجال آخر، لكن بيظل المسرح ليه مكان عندهم. يعني حتى الآن إذا كانوا بدأوا صغيرين فدلوقتي كل واحد فيهم بيقوم ببطولة عمل مسرحي كبير. طبعا كل فترة بيحن للمسرح، بس هو كل ما بيحن ويرجع للمسرح يعمل عمل يتقفل فترة فيبعد لحد ما يحن تاني وهكذا يعني. لان المسرح ليه معوقات كتير في مصر، اولها طبعا انحصار الجمهور يعني، او الجمهور بدأ يبقى مش مقبل على المسرح، نظرا لانه بقى دلوقتي قاعد في ايده الريموت وقدامه 100,000 قناة عمال يقلب ويتفرج والعالم كله بين ايديه، فايه اللي يخليه ينزل ويروح مسرح ويتحرك؟ يعني المتعة كلها عنده في البيت، زائد ان الحاله الاقتصاديه بتتدهور كل فتره، فالمسرح محتاج نزول وتذكره، فالمساله دلوقتي بقت السينما اسهل من المسرح. لو عدنا مع حضرتك مره اخرى الى ممثل المسرح، رد الفعل المباشر الذي يتلقاه من الجمهور بيكون دافع لان الممثل يحسن في ادائه، ياخد باله من انفعالاته. يعني عايزه اقول ان ممثل المسرح بيخضع لتقييم مباشر، مش بيستنى لما تبان النتيجه. ده بيبقى دوره ايه في تحسين اداء الممثل؟ أصل العلاقة متبادلة، وفي نفس الوقت بتبقى علاقة متبادلة بينه وبين الجمهور، بمعنى ان انا في يوم ممكن نفس الممثل بنفس الظروف بنفس النص ممكن يبقى سيء جدا، ويوم تاني يبقى عالي جدا ومتألق جدا للجمهور، للعلاقة اللي هي فيها اخذ ورد وشد وجذب يعني بينه وبين الجمهور. علاقة انية او حالية حسب مود الجمهور دلوقتي وبتفرج على عرض المسرح. هي طبعا بتتفاوت من طبيعة نص لنص اخر. يعني في العروض الكوميدية لا تصلح بدون جمهور، العروض التراجيدية يعني وجود الجمهور طبعا بيأثر، بس مش زي العروض الكوميدية. انا لو بعمل عرض تراجيدي وقاعد في الصالة 50 غير لما يبقوا 500، لكن الكوميدي لازم يبقى فيه عدد، وإلا انا هبقى بشتغل ومفيش اي رد فعل قدامي، فمش هيبقى فيه تجاوب، فالعرض هيبقى سيء جدا. يعني الممثل الكوميدي بيحتاج الى تفاعل من الجمهور معاه مباشر اكتر من الممثل التراجيدي، يعني اكتر من الاعمال الجادة. الاعمال الكوميديه الاعمال الكوميديه بتحتاج التفاعل مع الجمهور اكتر، قد يؤثر في يعني ساعات يختصروا يعني المسرحيات الكوميديه لما يبقى ما فيش جمهور في الصاله يروحوا مختصرين، ما مش هم هيقدموا ايه، ما فيش تجاوب، حتى لو في جمهور اللي بيسموه السبتاوي ساعات بيبقى في جمهور سبتاوي يعني غير متفاعل يعني قاعد صامت ما بيديش انطباع، لا في ابتسامه ولا ضحكه ولا سكسي تسقيفي ولا رد فعل ولا اي حاجه ولا اعتراض حتى، وقاعد صامت. في واقع مره كان فنان كوميدي بيحكيها وحيد سيف، بيقول كنا بنعمل مسرحيه كوميديه والمسرحيه بتجيب مع الناس تاريخ يعني، فدخل ممثل زميل وراح قايل افهاته بتاع صمت تام، دخل الممثل اللي بعده وافهات عاليه قوي بتجيب كل يوم وصمت، ففي ايه بص الصاله الناس قاعده بس قاعده، فقال انا دخلت وكان ليا افيه حركه كده بعملها دي بتجيب ايه يعني بتخلي الناس تولع الصاله من التسقيف والضحك، فروحت عامل الحركه دي صمت، قال لهم افتحوا الستاره وكان الستاره مقفوله يعني احنا بنمثل، فالكوميديا ما ينفعش معاها، لكن لو عرض تراجيدي اساسا الممثل بيبقى في حاله يعني اندماج وتوحد وممكن يبقى مش حاسس الصاله فيها 10 ولا 50 ولا انفعال الجمهور وتجاوبه مع الممثل عامل اساسي جدا في التمثيل المسرحي. مسرح بلا جمهور شبح يطويه النسيان، دي عباره يعني مشهوره، بس انا بقدم المسرح والجمهور اللي قاعد يا اما قليل جدا وغير متفاعل يا اما مش موجود، يبقى انا اللي بعمله لمين؟ استاذ جهاز يا معيد معهد العالي للفنون المسرحيه، شايف ازمه المسرح المصري دلوقتي سببها ايه؟ هل عدم وجود نص مسرحي جيد ولا زي ما حضرتك قلت الفضائيات سحبت الجمهور شويه، ولا مسرح الشباب مش قايم بدوره في ان هو يعرف الاجيال الجديده بالمسرح واهميته؟ هي كل العناصر اللي حضرتك قلتيها دي، كل العناصر دي، انه الابداع قل ومش في المسرح في كل المجالات، يعني الغنى دلوقتي زي الغنى زمان، فالمبدعين قلوا، فين ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد؟ ما فيش دلوقتي. في المسرح برضو القيمه قلت، السينما فين الاعمال القويه جدا اللي كانت يعني بتخوض مهرجانات عالميه؟ ما فيش دلوقتي، ما فيش فن حقيقي لا في الغنى ولا في السينما، وبالمسرح بالتبعيه يعني كاحد روافد الفن مفيش، زائد العناصر اللي قلتها لحضرتك اللي هي الفضائيات والضيق الحال، الظروف الاقتصاديه وضيق الحال على الناس مخليهم محجمين عن المسرح. في بعض الاحيان عندما تمر الشعوب بفتره منحنى بتلجا الى التراث تستمد منه، يعني بالتاكيد في اعمال ابداعيه جميله كتبها مؤلفين مسرح في اوقات ماضيه، ممكن العوده اليها وتقدمها بوجهه نظر جديده وبرؤيه جديده. موجود وموجود في الفيديو، يعني معظم الاعمال اللي بتتقدم في المسلسلات دلوقتي بقت موضه السير الذاتيه. ان انا ارجع للقديم واستمد منه علشان بقى في نضوب في الحاضر فبرجع للماضي. لكن الحكمة في الاخر بيتقدم ده ازاي؟ هو بيتقدم بشكل برضه رديء وهزيل، لان مفيش انتاج جيد، مفيش اهتمام، مفيش جدية. النهارده دلوقتي المخرج الجيد اللي بيعمل العمل ويهتم بيه وياخد وقته ويستهلك ميزانية محترمة عشان العمل يطلع محترم ما بيشغلهوش. طب المسرح العالمي كان مجال خصب جدا وكان مجال بيأيد قيمة المسرح وكان بيقدم اعمال رائعة، تفتكر دوره ليه دلوقتي ما عادش موجود زي الاول؟ هي اصلها منظومة متكاملة، يعني النص نمرة واحد، لكن في يعني عناصر ابداع اخرى تانية. ما انا معايا النهارده نصوص شكسبير كلها موجوده ممكن اقدمها تاني، بس المشكله مين هيقدمها وبايه ولمين؟ ما هي دي المشكله، هو مش عنصر النص بس. ولذلك لما جه نص زي مثلا الملك لير كاحد يعني نصوص شكسبير الهامه جدا ونص جيد، وقدمه نجم كبير زي يحيى الفخراني وتقدم بشكل جيد وتعمل بشكل متقن، بقى بيتعرض سنة واثنين وثلاثة والجمهور تروح كل يوم تلاقي الصالة مليانة. طب ليه ما نكررش التجربة دي بس مثلا حاجات خاصة بالشباب بحيث ان احنا ننشئ جيل جديد من الشباب حابب المسرح وحابب يروح؟ ما بتكتملش بقى العناصر اللي هي عناصر الجذب بتاعت الجمهور. عناصر جذب الجمهور للأسف دلوقتي بقت النجم نمرة واحد. يعني انا مش بنزل اروح الملك لير، انا بنزل اروح ليحيى الفخراني اللي بشوفه في التلفزيون كل يوم. بقت ثقافة الشعب ما بقتش بتجري ورا الشيء اللي هيضيف لها ثقافة ويضيف لها متعة بصرية ومتعة، لا خالص، هو نازل عشان يروح يقول انا كنت جاي رحت اتفرجت على يحيى الفخراني بس مش اكتر. لو عملنا نفس التجربة بشباب محدش هيتفرج عليها، بتتعمل وتتنسي. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة. فحتى ذلك اللقاء، لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة، مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز، وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، في أي وقت من أوقات الصباح ستتجهون إلى أعمالكم، في هذا الوقت وجب عليكم أن تتعرفوا على حالة الجو. خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى مصر الوسطى، شديد الحرارة على مصر العليا نهارا، معتدل ليلا على كافة أنحاء الجمهورية. وللمقيمين في القاهرة درجة الحرارة المتوقعة 37 درجة، وللمقيمين في شبه جزيرة سيناء درجة الحرارة المتوقعة في العريش 34، وللمقيمين في صعيد مصر الأقصر درجة الحرارة المتوقعة 41 درجة. نتجه شمالا إلى الإسكندرية ودرجة الحرارة المتوقعة 31 درجة، وفي شرم الشيخ الحرارة المتوقعة 38 درجة، وعند حدود مصر الجنوبية درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة في حلايب وشلاتين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نتمنى لحضراتكم يوما سعيدا مع شمس يوم جديد تطل على مصر. نتمنى لحضراتكم أسعد الأوقات دائما معنا عبر أثير البرنامج العام. هنا القاهرة، من كلمات من ألحان محمد فوزي ومن الشعر القديم، نستمع إلى محمد فوزي في استغاثات يا غفور. وحسنا وحسننا الحصين. الله الله الله يا وهاب يا شكور. أنت العزيز المستعان الأكرم. الله الله الله الله الله الله البادئ الباقي فلا ينعدم المحسن الحامي الحفيظ الأرحم. ليس لنا سواك من يحمينا. الله الله الله يا وهاب يا شكور. الله الله الله يا الله الله الله.